أول القربات عند الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يشغل به الإنسان وقته ويثني به عمره، لأن في ذلك حفظا لشريعة الإسلام، فيه نشر لها ودعوة إليها. ومن نوى بهذه طلبه العلم هذه النية الطيبة لأن يرفع الجهل عن نفسه أولا، يعبد الله عز وجل على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة، ونوى أيضا حفظ الشريعة ليكون من حملتها من الذين يدبون عنها، ونوى بذلك نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمين، فإنه بهذا يكون على أجر عظيم وفضل عظيم، بل هو في الجهاد. إن الجهاد من أنواعه وهو أشرف أنواعه الجهاد بالعلم، ومكر الله عز وجل وجعلهم به جهادا كبيرا. طيب القرآن، القرآن والسنة هما النور والوحي اللذين أو البذان من فهمهما وتمسك بهما ودعا إليهما كان من أهل الله أولياء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله على بصيرة فقال إنني من المسلمين. ولكن طلب العلم يحتاج إلى أمور، من أهمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا، فإن النية طلب العلم من أهم ما يمكن ومن أهم ما يحرص عليه، لأن العلم فيه شرف وفيه سعدة. فقد يأتي الشيطان الإنسان من هذا الباب فيطلب العلم من أجل أن ينال شرفا ومكانة، أن يصرف جرى الناس إليه أو تضر مكانه وما أشبه ذلك، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فلهذا جاء التحذير الشديد وجاء الوعيد الشديد لبيان حال من يطلب العلم غير الله، كما في الحديث الصحيح: فأول من تسعر منه النار ثلاثة، ومنهم رجل قرأ القرآن فيقال فيما قرأت القرآن، فيقول: يا ربي قرأته فيك، فيقال له: كذبت، إنما قرأت به. قال: فعليك، فيؤمر به ويسعر في النار، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأمور المهمة جدا أيضا في طلب العلم المناهجية في طلب العلم، بأن يكون لطلب العلم يسير على طريقة أهل العلم، إن لأهل العلم أيضا سنة يسيرون عليها في طلب العلم، من تجاوزها أو لم يسير عليها فإنه حري أن لا يوفق وأن لا ينال مقصوده، وربما كان إخلاله بهذه المنهجية للسنة التي يسير عليها أهل العلم والطريقة لأهل العلم قد يكون هذا السبب لضلاله وانحرافه كما يحصل ونرى. فلا بد أن الإنسان يسير على منهجية لطلب العلم، بأن يبدأ أولا بالأساسيات وسية العلوم، كما قال الله عز وجل: لا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب لما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: يربون الناس بسؤال العلم قبل كباره. فيبدأ طالب العلم بصغار المسائل وصغار يعني الكتب المختصرات، كل فن يأخذ مختصرا أو مختصرين على حسب جهده وهمته وعلى حسب فراغه، الناس يختلفون في هذا، فيأخذ مختصرا أو مختصرين ويعتني بهما حفظا، ثم يقرأ يعني يحفظ شيئا فشيئا، ويقرأ هذا الذي حفظه على شيخ متقن فيعطيه ما يحتاج فقط ولا يكثر عليه، يأخذ ما يحتاجه فقط، يتدرج العلم بهذه الطريقة. كل يوم مسألة أو مسألتين أو سطر واحد يحفظه أو بيت أو بيتين مثال نظر. وقبل هذا العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيبدأ أولا بحفظ كتاب الله ويهتم غاية الاهتمام بحفظ كتاب الله، فإن القرآن هو يعني أساس العلم، والعلم في القرآن، فيبدأ بالقرآن الذي هو كلام الله والعلم النافع فيه، فيحفظ ما تيسر من يحفظه كله إذا استطاع. هذا هو الأصل، أن يحفظ القرآن كله. ولكن أيضا في حفظه أخذه بالتدرج آيات خمس كل يوم آيات عشر آيات أو أقل أحفظها وهكذا كل يوم شيء بسيط ويأخذ مع القرآن إذا تيسر مثلا كتاب الأصول الثلاثة ويحفظها حتى ينتهي منها ثم ينتهي من القرآن من هذه أو من الأصول الثلاثة يأخذ يستمر القرآن ويأخذ مع مثلا الأربعين النووية في الحديث ويحفظها حديثا حديثا ويقرأ ويتيسر ويشرح فيها على العلم وهكذا إذا انتهى من هذا الكتاب يأخذ يعني في ما بعد كتاب آخر ثم كذلك يأخذ في الفقه مختصرا كعمدة الفقه أو غيره بحسب المكان الذي هو فيه ويأخذ بعد ذلك يعني كذلك في النحو يأخذ كتابا مختصرا أجره مني ولا يكتب يأخذ كتاب أو كتابين مع القرآن يكون عناياته بالقرآن حفظا ويأخذ تفسيرا بسيطا في الجلالين وإن أمكن أن يقرأه بد يقرأه على عالم سلفي لأن فيه بعض المخالفات وهناك له يعني فيديو من الشيخ عبد الرزاق حبيبي تتبع المواضع التي فيها بعض المؤاخذات فيقرأه على الكتاب الشيخ عبد الرزاق حبيبي على الجلالين يكون قد اتقى ما في هذا الكتاب من مخالفات وأخذ تفسيرا مختصرا ثم يقرأ تفسير السعدي بعد ذلك وهكذا يتدرج في العلوم يسأل الشيخ ما الكتاب المناسب في هذا العلم فيأخذ في كل فترة علم أو علمين للكثير كتاب مختصر فيه ثم إذا انتهى يأخذ مختصر في كتاب ثاني فإذا أتى على كل علم مختصر ينتقل إلى كتاب أعلى منه وهكذا بهذه الطريقة ويجعل أوقات للحفظ حفظ القرآن حفظ المتون وأوقات يعني القراءة الحرة على حسب مستواه حتى القراءة يكون قراءته على حسب مستواه العلمي فيقرأ في الكتب التي تتناسب مع مستواه ومرحلته وهكذا يجعل وقت لقراءة العلماء عند المشايخ وقت لمراجعة المحفوظات مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فإن الموفق من وفقه الله إذا لم يكن من الله عونا من فتى فأول ما يبني عليه اجتهاده فيكون متوكل على الله في نيل العلم فيكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى في نيل العلم مع الأخذ بالأسباب يأخذ بالأسباب وعليه بالمداومة ولو كان شيء بسيط يداوم عليه فإنه مع الأيام والليالي سيحصل أما من رام العلم بالبتر فإنه سوف يفوته جدا وجهد تجد بعض الشباب وبعض الطلاب يريد أن يحضر جميع الدروس يجوه اليوم يسمع درس كذا ودرس كذا ودرس كذا في كلمة كل ما سمع في درس أخذ كتاب وذهب وهذا من حرص على الخير لكن هذه ليست طريقة أهل العلم أخذه فإنما يحضر الدروس التي تتناسب مع مستوى لكن إذا تم غير عنده وقت فراغ وقت فراغ وهناك درس عام كتب المهمة لأحد العلماء وحضره طيب يستفيد بسجل فوائد لكن يكون أصل طلب العلم ما يخل بأصله المنهجية التي يسير عليها يسير على منهجية معينة يتدرج بحفظ الكتب والمتون مثل كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا حتى بهذه الطريقة يستفيد حتى ولو ما أخذ إلا قليل لكنه سيكون مستفيدا لأن العلم هو الأصول من رام الوصول فعليه بالأصول فلو كنت عندك أصول أساسية في كل علوم تستطيع أن تقرأ في أي بعد ذلك تستطيع أن تتوسع فأصلت نفسك في كل فن وفي كل علم أما الفوضوية بأن يقرأ هنا ويقرأ هنا ويوم يأخذ كتاب وغدا يأخذ كتاب آخر ويأخذ اليوم كتاب مختصر وهذا يحضر في درس كتاب متقدم ويوم يحفظ في هذا ويوم يقرأ في هذا فوضى هذه فوضى تخرج الإنسان متذبذب ولكن عنده أصول يرجع عليها أهم شيء الأصول أصول العلم يعني المختصرات مثل كتب العلم فإن المختصرات تغني عن كثير من المطولات ولا تغني المطولات عنها العناية بالمختصرات وإذن له وقت القراءة الكتب المهمة المعروفة لدى أهل العلم قيمة إدراك كتب الذكاء والعلماء الكبار رسائلهم علماء الناصحين السلفيين الردود في وقت الفراغ في وقت أخرى يجعل لا يؤثر هذا على المناهج التي يسير عليها الجدول الذي وضع له نفسه جدول اليوم يسير عليه بهذه الطريقة يسير يكون طلب العلم بطريقة صحيحة ويستفيد، حتى لو ما نال إلا شيء يسير، لكنه يكون يعني مستفيدا ويستطيع بعد ذلك أن يقرأ، وإذا كانت عنده الأصول مضبوطة يستطيع أن ينطلق العلوم ويقرأ فيستفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونستأذنك يا شيخ في طرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، هذا أخ يسأل عن لعاب الكلب الصيد المعلم، هل هو نجس؟ لعاب الكلب المعلم للصيد، كلب الصيد المعلم، يعني لعاب الصيد، هل لعابها نجس كباقي الكلاب؟ كل نعم نجس، لكن يعفى عن، هو نجس لا شك، لكن يعفى عن ما مسكه بثمن من اللحم، هذا يعني ما جاء في السنة، ظاهر السنة أنه لا يغسل، لكن نفس اللعاب لو وضعه في إناء ولا غريب إناء ولو كان الكلب معلم فإنه لا بد من غسله سبعا ولو أن من التراب. جزاكم الله خير. السؤال الثاني، هل صحيح الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده أو إصبعه إلى السماء ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، هل هذا دليل على أن من السنة رفع الأصبع للميت يعني عند الاحتضار؟ هل هذا من السنة أن يرفع إصبعه؟ والله إذا يعني وفق الله الإنسان بمثل هذا في هذه اللحظات البسيطة هذا شيء عظيم، يعني إذا ثبت هذا الحديث هذا في سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلو، إلى علو الله عز وجل في الخطبة لما كان يقول اللهم أشهد، اللهم علمت، اللهم أشهد، فكان يشير بإصبعه إلى السماء، هذه إشارة إلى يعني علو الله سبحانه وتعالى، يعني إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، هذه مشروعة سواء في وقت الاحتضار أو في وقت الخطبة أو في غير ذلك. يعني يا شيخ، هل هذه الإشارة تغني عن اللفظ بالتوحيد؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الإخوة، هل هي تغني عن؟ لا طبعا، هو الإنسان يلقن وفاكم لا إله إلا الله، يلقن التوحيد لا إله إلا الله، لكن هذا لو حصل منه هذا ما في إشكال، لو جاء وفقه الله كان يشير بإصبعه إلى الله عز وجل ويشهد أن لا إله إلا الله وما شاء الله يكبر الله بأيده، هذا موضوع ما هو بالسهولة، لأن الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الإشارة منه لما خير بين البقاء في الدنيا والخلد وبين مجاورة الله سبحانه وتعالى، فقال في الرفيق الأعلى يعني اختار لقاء الله سبحانه.